معنا يا إخوة، أصل الإيمان، أصل التصديق، أصل الاعتقاد، أصل الإقرار معنا. وأمر الصلاة أمر مختلف فيه بين العلماء. أكبر خلاف فقهي على مدار تاريخ الإسلام هو الاختلاف في حكم تارك الصلاة بين قائل بكفره وإخراجه من الملة بسبب تركه وتهاونه وتكاسله عن الصلاة، وبين قائل بكونه ليس بكافر خارج عن الملة إنما هو فاسق، والفسق هذا معصية وكبيرة إذا ترك الصلاة على سبيل التهاون والتكاسل. أما إذا جحد فريضة صلاة فهو كافر لا خلاف في كفره، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في فصل عقده المؤلف بعد هذا الفصل بفصل واحد أو بباب واحد. قال: أسكت يا صبي بل ينقص حتى يبقى منه الشيء. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي. الوليد بن مسلم من أئمة دمشق، وما سأل الأوزاعي شيخه ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عندكم نسخ بلا عمل، إقرار بلا عمل، إقرار بالقول بلا عمل، يعني إيمان الشخص عند هؤلاء كامل بالإقرار. قال: فعل المعاصي لا تضر لا تنقص، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. أهل السنة والجماعة لا إيمان إلا بعمل، أي حقيقة الإيمان تتكون من الاعتقاد والإقرار والعمل، مع التفصيل في أمر العمل، منه ما هو شرط، منه ما هو واجب، منه ما هو مستحب. قلت: فمن كانت، الإمام الصابوني يقول، قلت: فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا، ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص. وسمعت الحاكمة أبا عبد الله الحافظ صاحب المستدرك يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن باكويل الحلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن إسحاق الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، إنكم تبغضون هؤلاء القوم، يعني المرجئة، جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة، عن بينة وبصيرة. أولا أنهم لا يرون للسلطان طاعة، لأن ابن طاهر هذا عبد الله بن طاهر أمير، وكل مبتدع لا يرى للسلطان طاعة، والمقصود الطاعة في المعروف، لأن الطاعة في المعصية لا تجوز، سواء للراعي أو للرعية أو الحاكم المحكوم. قال: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة. أولا أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس الإيمان عندهم قدر، الإيمان عندهم ليس له قيمة، ليس له منزلة. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا شيخ الأئمة، ولا كإيمان أحمد بن حنبل. هذا عبد الله بن طاهر كان أميرا وسلطان، وكان فقيها، كان عالما، وقليل غابت هذه الصفة في هذه الأيام. قال: ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. وسمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قدم ابن المبارك الري، الري من بلاد إيران، فقام إليه رجل من العباد، أظن أنه يذهب مذهب الخوارج، هذا الرجل من العباد، من العباد وأيضا من الخوارج، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، يا شيخ صلاح، مين؟ أنا خليك معنا. فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ هذا رجل العباد وهو من الخوارج. ايش تقول يا أبا عبد الرحمن؟ يكلم ابن المبارك

هات هات ما همتش اغرب. وبعدين نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. لا قال لك بس هو الغفور الرحيم وبس. مش بقى الشق الثاني وان عذابي هو العذاب الاليم. قال لك اذا كان القدوم على كريم فاكثر ما استطعت من خطايا. ما عليك اذا انت على كريم. وهذا هذا هذه اماني اماني المثاليف. معنى يستكثر من الذنوب والمعاصي تعالى. لا اهل السنه ما هكذا طريقته. يقول حسنا يقولون المرجع حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفور. ولو علمت أني شوف ابن المبارك وفقه رحمه الله. ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عن ابن شوذب عبد الله بن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلم بن كهيل عن هذيل أو هذيل عندكم ابن شرحبيل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخر فترة في هذا الباب: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الإمام الصابوني يقول سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول سمعت حسين ابن حرب أخ أحمد ابن حرب الزهد يقول أشهد أن دين أحمد ابن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أحمد ابن حرب من أئمة السنة ومن علمائها وأركانها ورموزها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في إيماننا وأن يدخلنا الجنة وأن يبارك لنا ولكم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا إن شاء الله صباحا ليس هناك درس إنما يكون الدرس صباحا إن شاء الله يوم الخميس. ويوم الأربعاء كما تعلمون تبدأ دروسنا من العصر إلى بعد العشاء. فإلى ذاك الوقت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.